بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للثالث والعشرين من شهر ذي الحجة عام 28 و400 هجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس هو الدرس 81 بعد 100 من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. قد وصلنا إلى أواخر سورة يوسف. قلنا إن هذه السورة سورة مكية اشتملت على كامل قصة يوسف عليه السلام، والسورة السابقة قد ورد فيها قصص وهي سورة هود، ولكن الله أفرد هذه القصة في سورة خاصة لأنها تختلف عنها من جوانب كثيرة، وأراد الله عز وجل بإيراد هذه القصة أن يبين أن مع العسر يسرا، وأن مع الصبر فرجا، وأن العاقبة للمتقين. فهذه السورة في الحقيقة تنطبق كثير من حلقاتها على قصة نبينا عليه الصلاة والسلام. وبعد أن نستمع إلى قراءة القارئ نذكر وجه المطابقة، وما من قصة يذكرها الله عز وجل إلا ويعقبها بتعقيبات وتنبيهات، لأن إيراد القصة ليس مقصودا لذاته، وإنما مقصود للعبرة، والعبرة من الاعتبار أو من العبور، وعبور الشيء هو الانتقال من جهة إلى جهة، كذلك الاعتبار الانتقال من الشيء المحسوس أو المشاهد إلى الشيء المعنوي أو الغائب، هذا اسمه اعتبار، وهو قريب من القياس، أي قياس الغائب على الشاهد. فالله تعالى يذكر قصص الماضين وهي قصص قد وقعت لنعتبر بها بما لم يقع، فكأن الله تعالى يقول هذه أحداث وقعت ولها أسباب، فإذا توافرت أسبابها في قوم وقعت تلك النتائج التي وقعت في من تقدم. فهذه القصة في الحقيقة فيها كثير من العبر والدروس التربوية، نذكر بعضها إن شاء الله بعد قراءة القارئ والانتهاء من القصة. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله تعالى: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. القرآن الكريم فيه كلام ابتداؤه من غير الله، ولكن الله ذكره، وكلام ابتداؤه من الله، فيحسن عند إسناد الآيات أو القرآن الذي ذكره الله من كلام غيره ألا يقال قال الله فقط، بل يقول قال الله على لسان فلان، أو ذكر تعالى أن فلانا قال، لأن هذا القول الذي هو ربي قد آتيتني ليس من كلام الله في الأساس، إنما كلام يوسف الله ذكره، فهو كلام الله أنزله إلينا، لكن هذا الكلام الذي ذكره الله هو كلام يوسف عليه السلام، فيحسن عند ذكره أن يتصرف القارئ فلا يسنده إلى الله، كقولنا في إياك نعبد وإياك نستعين، لا نقول قال الله إياك نعبد وإياك نستعين، لأن هذا يوهم أن الله يعبد غيره، ولكن الله نقول إن الله علمنا أن نقول إياك نعبد وإياك نستعين، فيحسن التنبه عند هذه المواطن حتى لا يقع إشكال في ذهن السامع، وحتى لا يترتب عليه قول إسناده إلى الله قد يكون باطلا، فهو كلام الله لكن الله ذكره عن غيره. فهنا هذا الكلام كلام يوسف عليه السلام بعد أن ذكرت على قصة يوسف وانتهاء حلقات قصة يوسف، تقدم معنا في قول الله تعالى فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه، دخلوا عليه في مكان إقامته وليس دخلوا عليه في مصر، لأنه خرج لاستقبالهم بدليل ما بعده من الكلام، فقال الله تعالى وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، فلو كانوا قد دخلوا مصر ما قال ادخلوا مصر، لكنه استقبلهم خارج المدينة ثم دخلوا عليه في مكان إقامته ثم قال لهم هذا القول ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش أي على الكرسي، كرسي الملك الذي يجلس عليه يوسف عليه السلام، وخروا له سجدا، وهذا كان جائزا في شريعة الأمم الماضية أو في شريعة الرسل السابقين أنه يجوز السجود للعظيم تحية، هذا كان يجوز، لكن في ديننا قد نسخ، وقد ورد هناك حديث وإن كان لا يصح من حيث المعنى، من حيث اللفظ لا يصح سندا ولا متنا، لكن معناه صحيح من حيث تحريم السجود، وهو حديث معاذ أنه ذهب إلى الشام فرأى بعض أساقفة النصارى يسجدون لبعض الناس يسجدون لأساقفتهم أي علمائهم، فعندما رجع إلى نبينا إلى المدينة قال سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما هذا يا معاذ؟ قال يا رسول الله رأيتهم يسجدون لأساقفتهم وأنت أولى بذلك منهم. ففي الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، حقيقة ليس صحيحا، قال لعظم حقه عليها، حق الرسول علينا أعظم وحق الأب على ابنه أعظم، فلو كان القياس لقاس بهذا الذي هو أعظم، فهل يعني أنه يعني يجوز أن يسجد يعني يستحق الزوج السجود لعظم حقه لو لم ينهى الله عنه أكبر وأكثر من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، فالمتن في الحقيقة لا ليس يعني ليس دقيقا، فاللفظ فيه إشكال والسند جميع طرقه لا تصح، لكن السجود في شريعتنا محرم، وأما في شريعة يعقوب عليه السلام فهي جائزة، فسجدوا له، فقال يوسف عليه السلام يا أبتي هذا تأويل رؤياي. التأويل في القرآن يرد على معنيين، بمعنى العاقبة وبمعنى الشيء نفسه، هذا تأويل رؤياي أي هذه رؤياي نفسها، لأن الرؤيا تنقسم على أقسام، منها ما يتحقق بنفس ما رآه الشخص في المنام، تقع نفس الأحداث التي رآها في المنام، ومنها ما يحتاج إلى تأويل أي إلى تفسير، وليس كل إنسان قادر على أن يفسر الرؤيا. فمثلا لعل قد ذكرت لكم أنه كان في عام يمكن 1394 أو 95 أو حولها، يعني عندما قتل الملك فيصل رحمه الله، أحد مشايخنا رحمه الله رأى الحدث كما هو بالتفصيل بالدقة، شاب في يده مسدس دخل إلى قصر الحكم والملك على كرسي الحكم وأطلق عليه 6 رصاصات، نفس الحدث رأى، وهذا دلالة على أن القدر مكتوب، ولا أحد يستطيع أن يفر من القدر، قدر الله مكتوب، وإنما انكشف لهذا الشخص ما هو مقدر ما هو مكتوب بصورته، فرأى الصورة كما هي، لكن رؤية أخرى شخص رأى أن إنسانا أو أحد الزعماء موضوع في حفرة والناس يطوفون حوله أو يلعبون حوله. فقال المؤول للذي رأى الرؤيا: زوجتك حامل. طيب إيش العلاقة بينهما؟ فهذا تأويل، وليس كل إنسان قادرا أن يؤول أو أن يفسر الحدث. فقال: لا أعرف أن زوجتي حامل. قال: اسألها. فذهب فسألها، قالت: نعم هي حامل. فهذا التأويل فن أو هبة من الله عز وجل. فالرؤيا رؤيا يوسف عليه السلام رآها كما هي، لكن لم يرى القمر والشمس، رأى الأشخاص يسجدون، الهيئة، فسجدوا له لتأويل الرؤيا. وهذا دلالة على أن الرؤيا قد تتحقق بعد عشرات السنين، لأن هذا الحدث وقع بعد قرابة 20 سنة. فإذا الرؤيا ليس من شرطها أن تتحقق بعد يوم أو يومين أو أسبوع أو شهر أو شهرين، فكم بين رؤياه عليه السلام وبين تحققها؟ سنوات طويلة. ثم قال تعالى عنه أنه قال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. هل يوسف عليه السلام لم يمر عليه حدث صعب في حياته وشاق عليه إلا السجن؟ مر عليه وضع إخوته له في الجب وكادوا أن يقتلوه، وهو أعظم حدث في حياته. ثم كذلك زوجته الملك أرادته على نفسها، وهذا لا شك أنها يعني جريمة كبيرة جدا، ويعني اطلاع الملك على هذا الحدث، والملوك يغضبون لأعراضهم. فلو كان هذا الملك من النوع الذي يغار لقتل الشخص ولا ينتظر التحقيق أصلا، لأن هذا عرض، فهذا أعظم من السجن. لكن يوسف عليه السلام اختار ذكر السجن لعدة أمور. أولا، هو دخل السجن بنفسه بإرادته، هو طلب السجن، فإذا ذكر خروجه من شيء هو أراده. ثانيا، أراد ألا يجرح إخوته في وقت اجتمع فيه شملهم، ما أراد أن يذكرهم بما فعلوا معه من جريمة، وهذا في غاية الأدب عليه السلام. وهكذا ينبغي الإنسان مع أقربائه وأصدقائه، إذا أخطأوا عليه ثم اعتذروا منه أو تمكن منهم، أن لا يذكرهم بخطيئتهم. هذا من صفات النفوس الكاملة، وقل أن تجد إنسان على هذا الخلق، بل الإنسان يتشفى في من آذاه عندما يصل إلى أن يملكه. هنا يوسف يملكهم وقد أكرمه الله بالملك، ولكن ما ذكر حدثهم معه، لما ذكر حدث السجن. وذكر السجن لتكسر عزة النفس، أنا كنت مسجون. ولا يقول إنسان، أحيانا بعض الأشخاص يعني ينشأ فقيرا ثم يصبح غنيا، فلو سألته هل كنت فقيرا يقول: لا الحمد لله، أنا منذ ولدت أنا غني. يعني لا يريد أن يذكر ما مر عليه من صفات تضعف مكانته كما يزعم. وقصة الثلاثة الذي ذكر الله تعالى عنهم، الأبرص والأعمى والأقرع، بعضهم قال: ألا أن تكون كذا قبل أن يأتي؟ قال: لا، هذا يعني مالي ورثته كابرا عن كابر. وكذب، بل كان فقيرا. لكن هكذا النفوس المريضة. فيوسف عليه السلام يضرب لنا أروع الأمثال مع إخوته. ثم قال: وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. ما عزى الفعل إليهم، وما ذكر صورة الفعل، وإنما اعتذر لهم. لو هم أرادوا أن يعتذروا لما وجدوا أحسن من هذا الاعتذار، فعزاه إلى الشيطان. ثم ذكر أنهم إخوته، كيف إخوته وقد أرادوا قتله ووضعوه في الجب. نعم، البشر أو الإنسان، بعض الناس يظن أن الشخص إذا أخطأ عليه أنه يستصحب نية الخطأ طوال حياته. لا، ضعف بشري يمر بالإنسان ثم يندم ويتوب ويتأسف، فينبغي أن تقبل عذره. ثم قال: إن ربي لطيف لما يشاء. ونحن قلنا في اللقاء السابق أن كلمة لطيف هنا في موضعها دقيقة، اللطف هو الوصول إلى الشيء من طريق خفي، فالله تعالى لطيف لما يشاء، أي يوصل من يريد إلى ما يريد من طريق خفي. يوسف عليه السلام وضع في الجب وكان ينتظر أن يموت، لكن الله لطيف، لو لم يدخل يوسف الجب ما وصل إلى الحكم. فإذا الله لطيف لما يريد، إذا أراد بعبد خيرا هيأ أسباب ذلك الخير. فإذا هنا جميلة في هذا الموطن، إنه هو العليم الحكيم، فالله عليم بمن يستحق التكريم، حكيم في خلقه وحكيم في شرعه عز وجل. ثم يوسف عليه السلام بعد أن انتهت حلقات القصة ووصل إلى سدة الملك وأصبح يملك الناس، تاقت نفسه إلى ما هو أعظم من الملك، فإن ملك الدنيا يزول ونعيم الدنيا ينتهي، فأراد نعيما لا ينفد وملكا لا ينقطع، وليس ذلك إلا في الجنة. فدعا بهذا الدعاء الجميل الرقيق، قال: رب قد آتيتني من الملك، يذكر نعمة الله عليه، وعلمتني من تأويل الأحاديث، أي من تفسير الرؤى، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ورد عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، كان شابا في بداية في ريعان شبابه، كان شابا يحب يعني الزينة الدنيا حبا شديدا، حتى إنه كانت له مشية تعرف بالمشية العمرية، وكان الرجل يعني يسرف في في في في في في العطور، حتى كان يشتري كثيرا من العطور بأغلى الأثمان. فقال: تاقت نفسي إلى الإمارة فوصلتها، وهي إمارة المدينة، ثم تاقت نفسي إلى الخلافة فوصلها، قال: ثم تاقت نفسي إلى الجنة، فزهد في أبهة الملك وأعاد جميع أبهة الملك إلى بيت مال المسلمين، وعاش كما يعيش فقراء المسلمين، فحقد عليه بنو أمية ودسوا له السم فقتلوه قبل أن يملك 3 سنوات، مات قتل قبل أن يعني لم يحكم إلا قرابة 2.5 سنين أو 2 شهرين أو حولها، لأنه أعاد الخلافة على منهاج النبوة، وهؤلاء لا يريدون إلا أن يكون خلافة على منهاج الملك. فإذا يوسف عليه السلام بلغ سدة الحكم وأصبح ملكا، ثم ارتقت نفسه لأمر أعظم وهو الجنة، فما قال: ربي قد أتيتني من الملك فمتعني في الملك، قال لا، طلب شيء آخر. الملك تمتع فيه 1 سنة 2 سنين 100 سنة، وبعدين الموت. فإذا ما دام أن هذا الملك سينقطع وأن هذا النعيم سينتهي، إذن سأبحث عن نعيم لا ينقطع وعن ملك لا ينتهي، وليس ذلك إلا في جنات النعيم. نعم. يقول تعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. يخبر تعالى أن هذه القصة من الغيب الذي لم يعلمه الناس ولم يعلمه نبينا عليه الصلاة والسلام، وذلك حق، ولكنه مكتوب في التوراة بأسلوب آخر وليس بنفس التفصيلات الدقيقة. فإخبار النبي عليه الصلاة والسلام بقصص الماضين وهو لم يقرأ ولم يكتب، وليس في قومه من يعلم هذا القصص دليل على أن هذا الكلام من عند الله، فإن قصص التاريخ غيب، ولا يعرف هذا الغيب إلا من خلال الاطلاع عليه تعلما، ورسولنا لم يتعلم صلى الله عليه وسلم ولم يكن يقرأ ويكتب أصلا، فإذن هذا من أنباء الغيب الذي لم يعلمه البشر إلا بتعليم الله عز وجل. وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم، أي إخوة يوسف، وهم يمكرون، أي يخططون لقتل يوسف عليه السلام، لكن الله كان حاضرا والله كان معهم ويشاهد أعمالهم، فالله تعالى قد أحصى ذلك العمل وسجله عليهم. ثم قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. أكثر الناس يكرهون الحق ويكرهون الاستقامة ويحبون الانفلات، حتى اليوم الغربيون مثلا وهم يعدون النصارى بأكثر من مليار يكرهون الاستقامة ولا يحبون الدين، وهم يعلمون أن الدين حق، فإذا سألتهم قالوا لا، ما نحب أن يكون في حياتنا ضوابط تمنعنا من ما نريد. فإذا الإنسان يحب الانفلات، والنفس فيها حب للشهوات، ولا تنضبط إلا إذا آمنت وأيقنت أن هناك حساب، أن هناك حسابا وأن هناك جزاء، إما بثواب وإما بعقاب، عندئذ تنضبط. لكن إذا ما آمنت بالحساب فإنها تنفلت. هذا من باب الطرفة، يقال أنه في إحدى المدن الأمريكية وهناك الناس يتعاملون معك بلطف جدا، وترى فيهم يعني الصدق والوفاء في العهود وفي حريصون على هذا. انطفأت الكهرباء في الليل ساعتين، وعندما أضاءت الكهرباء لم يجدوا في المتاجر شيئا. من سرقها؟ هم أولئك اللطيفون، هم لطيفون ما دام الضوء موجود، لكن إذا اختفى الضوء تغير ذلك اللطف. فإذا هم ديمقراطيتهم وأخلاقهم أخلاق تجارية مصلحية ليست عن قناعة. لكن لو هذا الكهرباء انطفى في مجتمع مسلم مؤمن بالله يراقب الله، ما يحدث شيء. هنا في هذه البلاد قبل 40-50 سنة كان الشخص يضع على متجره ستارة، وقد يكون ذهبا، ويتجه المسجد ويعود ومتجره كما هو، ما يمد أحد يده إليه. لكن بعد ما حدث الاختلاط وحدث التواصل مع البلدان الخارجية ورؤية صور الإجرام وبدأت النفوس تتمرد، حدثت هذه الأخلاق. وإلا كانت السيارة تسافر بمال البنك من مدينة إلى مدينة ليس مع حراسة، وكان الإنسان يوقف سيارته وفيها أنواع البضاعات الثمينة في الطريق ولا يخاف أحدا. فكان في ذلك الوقت إيمان يضبط الناس ومراقبة ويعني لأوامر الله عز وجل. فالشاهد أن يعني أكثر الناس لا يحبون هذا، لا يحبون الخير. فلا تعجب إذا رأيت أناسا لا يحبون الخير، لا تعجب، هذه طبيعة. ثم قال تعالى وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. يقول تعالى إنك يا محمد لا تسأل الناس أجرا، أي مقابل دعوتك لهم، فإن الناس إذا دعوتهم إلى خير وطلبت منهم أجرا استثقلوا تلك الدعوة، لكن لو بذلتها لهم بدون مقابل فليس لهم حجة في أن يكرهوا ذلك الحق. طيب، هذا يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب منهم شيئا. طيب، هناك بعض الفرق تقول أن الرسول طلب من الناس أن يولوا الخلافة بعده لابن عمه. طيب، لو طلبها منهم هذا أعظم الأجر، أعظم من الدنيا، أعظم من المال، أن تطلب الملك أن يبقى ملكا في ذريتك. فلو كان هذا طلبا له لكان هذا أجر، يعني أنا لا تعطوني شيئا ولكن ولوا ابن عمي أمركم حتى يكون فيه الملك إلى قيام الساعة، هذا أجر. فإذا أنت طلبت شيئا مقابل دعوتك، طيب كيف تكون الحال يعني في عدم طلب الأجر؟ ألا تطلب شيئا لا لك ولا لأحد من ذريتك. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: نحن الأنبياء أو معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. ليش؟ لو أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ترك مالا ورثه الناس واتهم، قالوا هذا الرسول صاحب دنيا جمع المال وتركه لذريته، لكن لتنزيه جانب الأنبياء حتى المال الذي في يده لا يورث، وهذا من كمال التنزيه للأنبياء، لأنه لم يأتيه مال إلا لأنه نبي، لو كان شخصا من قريش ما جاءه هذا المال. فإذا النبوة تنزيهها ألا يبقى مال يكسبه ذريتك من بعدك فتتهم بأنك إنما أردت بهذا المال أن تثري ذريتك. فإذا هذا هو في الآية القرآنية صريحة، فيقول تعالى: وما تسألهم عليه من أجر. كل شيء من الدنيا لهم، لا تأخذ شيء من الدنيا، إن هو إلا ذكر للعالمين، أنت فقط تذكر الناس بدين الله عز وجل. فإذا هذا هو يعني الأنبياء لا يطلبون من الناس شيئا على دعوتهم إلى الله عز وجل. نعم. يقول تعالى: وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. يذكر تعالى غفلة قريش، والغفلة مرض تصيب الإنسان فتحجبه عن رؤية الحقيقة. الدنيا دار ممر ودار ابتلاء، والذي لا يتأمل في مخلوقات الله لا يستحضر هذه المعاني. بعض الناس ينكب على شهواته انكباب الحيوان حتى يموت، كما قال أهل العلم أن أشقى الناس من يأتي إلى الدنيا ثم يخرج منها وهو لا يدري لماذا جاء ولماذا خرج. يعيش 50 سنة 60 سنة يجمع المال يتمتع بالشهوات ثم يرحل ولم يرى حقيقة الوجود. فالله تعالى ينهى على قريش، ينهى على كفار قريش أن الآيات التي تركها في الأرض كثيرة أو في الكون كثيرة، وهم يرونها ولكن لا يعتبرون. فهذا حث لنا للتفكر والتأمل والتدبر، لأننا نعرف الله من خلال طريقين: من خلال آياته الكونية المخلوقات، ومن خلال آياته المقروءة كتاب الله عز وجل. فلا بد للإنسان أن يكون له نصيب في التأمل في مخلوقات الله. لو تأمل الإنسان حق التأمل لرأى عجبا هذا الإنسان، كون من اللحم يتحرك من مكان إلى مكان، هذا الإنسان، هذه الحضارة وهذه الصناعات وهذا الكون الذي قد انقلب على رأسه رأسنا على عقب، هو من هذا الإنسان. هذا الإنسان الكون من اللحم متنقل إلى من مكان إلى مكان، سمعه وبصره وقلبه أجهزة في كل مكان في الداخل تتحرك، هذا الدم الذي يجري في الإنسان شيء عجيب، كيف دخل الدم في العروق؟ كيف العروق ليس فيها مكان مخروق يخرج منه العرق، كلها مترابطة، كيف تنتهي إلى القلب؟ كيف القلب فيه حجرتان، حجرة تخرج الدم وحجرة تأتي بالدم؟ كيف يذهب الدم إلى الرئتين ليأخذ أكسجين ولا يخرج من الرئتين؟ الدم يذهب إلى الرئة باستمرار، والرئة كل ما تتنفس كل ما يدخل أكسجين وتخرج هواء فاسد. كيف الدم يأتي إلى الرئتين يأخذ دم ثم يرجع أكسجين ثم يرجع إلى القلب؟ كيف القلب لا يتوقف أبدا؟ لا أنت لو قلت هكذا 70 مرة في دقيقة يدك تتعب. القلب ما لا يتوقف منذ خلقه الله 60 سنة 70 سنة 80 سنة 100 سنة. فالتأمل في مخلوقات الله ترى عظمة الخالق. فالله تعالى يعني ينعى على من يرى الآيات ولا يعتبر. فيقول تعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. كم من آية لا حصر لآيات الله، الإنسان، الأشجار، النباتات، الحيوانات، الطيور، الحشرات، يعني البعوض، الجراثيم، الفيروس. الفيروس خلق دقيق جدا لا تراه عينك، وهذا الجهاز يفتك بالإنسان لا تراه أصلا، لكن فين فمه، فين بطنه، فين قلبه، فين، ولكن يتحرك بشكل رهيب، وإذا دخل في الإنسان قتله إلا من رحم الله. طيب فين هذا الفيروس؟ كيف هذا الفيروس يتوالد؟ كيف يتكاثر؟ كيف يعرف بعضه بعض؟ شيء عجيب. فالتأمل في مخلوقات الله تكشف لك عظمة الخالق عز وجل. فالذي لا يتأمل يكون إيمانه يعني جاف، يكون إيمانه جافا، ليس فيه نداوة، ليس فيه طراوة، ليس فيه حلاوة. فترى خلق الخالق هذا العظيم، فإذا رأيت وعرفت بعض خلق الله عرفت رب العالمين. لهذا كثير من الناس لا يعظم الله لأنه لا يعرف الله. كيف تعرف الله؟ بخلقه. انظر هذا الكون العجيب، هذا الكواكب والنجوم، والشيء مذهل. الأرض معلقة في الفضاء، من يمسكها؟ الله. مفل في الفضاء معلقة وتدور حول نفسها في كل 24 ساعة مرة. طيب الماء لا ينكب الماء، رب العالمين جعل له تصريف عجيب، يطلع الماء إلى فوق وله هناك منطقة خاصة باردة جدا، يطلع البخار إذا وصل إليها رجع قطرات، ما يطلع فوق. لو كان ما فيه منطقة باردة في العلو لتبخرت المحيطات كلها. طيب الماء إذا نزل ما ينزل كله دفعة واحدة، يرجع قطرات. لو نزل الماء دفعة واحدة أهلكنا. طيب ينزل قطرات، من يقسمه قطرات؟ رب العالمين. وهكذا فالنظر في مخلوقات الله شيء عجب. فكلما تأملت في مخلوقات الله رأيت طرفا من عظمة الخالق عز وجل. فالله تعالى ينعى على كفار قريش أنهم لم يروا آيات الله، رأوها أبصروها ولم يعرفوا حقيقتها، وهذا يعني حث للنظر في مخلوقات الله. ثم قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. كل البشر يعرفون أن الله رب، أن الله ربهم، لا يوجد إنسان ليس في قلبه توحيد الربوبية أبدا، حتى الملاحدة، إلا أفراد جدا محدودين، وإلا في توحيد الربوبية في كل قلب. ولهذا كفار قريش ما كانوا ينكرون الخالق. يقول الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهم مؤمنون بأن الله ربهم، لكنهم لم يفردوه بالعبادة، عبدوا غير الله، أشركوا غير الله مع الله، فدعوا غير الله، واستغاثوا بغير الله، وسجدوا لغير الله، وأحبوا غير الله. فإذا أشركوا مع الله في هذه العبادات، لا أنهم يعتقدون أن أحدا من الخلق يخلق مع الله أبدا. كفار قريش ما كانوا يعتقدون هذا، ولا توجد أمة تعتقد أن البشر يخلق مع الله، لكنهم أشركوهم معه في العبادة. فالله تعالى يقول أن لا يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، يعترفون كما يقول ابن عباس، يقرون بأن الله ربهم ولكن يعبدون معه غيره، كما جاء في الحج في التلبية، تلبية قريش، يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك. كيف شريك مملوك؟ شريك مملوك مع الله ما يمكن. لهذا عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم يلبون، فإذا وصلوا إلى هذه قال: قط قط، يعني كفي، لا ما في داعي لهذه الزيادة، هذه زيادة باطلة. وقد جاء عن ابن مسعود أنه قال: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل مع الله ندا وهو خلقك. الند ليس معناها أنك تعتقد أنه خلق مع الله، لا، تعتقد أنه يستحق أن تذل له مع الله، أن تدعوه مع الله، أن تستغيث به مع الله كما قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فإذا هذا هو الشرك الذي في هذه الآية، والله أعلم. ثم قال تعالى: أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. فهذا تهديد لهم، أي أن الإنسان الظالم، إنسان المشرك، ينبغي أن يخاف، لأنه لا يدري متى يأتيه عقاب الله ولا يدري متى تأتيه الساعة. فيجب عليه أن يصحح عقيدته، أن يصحح دينه، حتى لا يلقى الله بعقيدة مشركة أو عقيدة فاسدة. نعم. يقول تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذا التعقيب من الله تعالى على هذه القصة، ويوجه نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول لقومه وأن يقول لأتباعه: هذه سبيلي، هذه طريقي. ثم فصلها وفسرها: أدعو إلى الله على بصيرة. فإذا منهج الأنبياء وطرق الأنبياء وسبيل الأنبياء هي الدعوة إلى الله، وليس الدعوة إلى النفس. لا، يدعوهم إلى الله، يوصلهم بالله، وليس يدعوهم لعبادته أو تقديسه أو تعظيمه، إنما هو يوصلهم بربهم، يعلمهم حق الله عليهم. هذا منهجه عليه الصلاة والسلام، ومنهج كل أتباعه. فمن كان تابعا له هذا منهجه، يدعو إلى الله. ثم قال: على بصيرة. والبصيرة هي العلم والحلم والصبر. يقول ابن تيمية رحمه الله: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له شروط ثلاثة، من لم تتوافر فيه فيحرم عليه أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر. ليس فقط لا يجب عليه، فرق بين يجب وبين يحرم، أي تكون آثما. أول الشروط الثلاثة العلم، يجب أن تعلم ما تدعو الناس إليه حتى لا تدعوهم إلى أمر باطل. فلا بد أن يكون لديك علم أن هذا الأمر صحيح. إن لم تكن تعلم أن هذا صحيح، ما يجوز أن تدعو الناس إلى أمر لا تعلم هل هو صحيح أو غير صحيح. فالعلم وهذه الصفة تسبق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تسبقه. فهذا الوصف الأول، وصف يسبق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووصف يرافقه، ووصف يأتي بعده. الوصف الذي يرافقه الحلم، أن تكون حليما في دعوتك، في أمرك بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن لم تكن حليما وكنت خشنا فظا غليظا، قد ينتهي أمرك بالمعروف والنهي عن المنكر إلى مقاتلة مع الناس، فتريد أن ترفع المنكر فتقع في منكر. فمن لم يكن حليما فلا يدعو حتى لا يفسد على الناس دينهم، حتى لا يشوه دين الله عز وجل. والوصف الثالث بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الصبر، الذي لا يصبر على أذى الناس لا يأمر ولا ينهى. لأن الشخص إذا لم يصبر فإنه سيتقاتل مع الناس. هذه البصيرة، على بصيرة أنا ومن اتبعني، علم وحلم وصبر. فهذه البصيرة هي صفة كل داعية، ويجب أن يتخلق بها وأن يتعلمها. ثم قال: وسبحان الله وما أنا من المشركين. ينزه الله عن صفات المخلوقين، ثم يتبرأ من الشرك وأهله، وهذا هو كمال الإيمان والتوحيد. نعم. يقول تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. يذكر تعالى أنه لم يرسل رسلا إلا من الرجال، ما أرسل امرأة، فليس هناك في الرسل امرأة وإنما كلهم رجال، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، لأن المرأة لا تستطيع أن تقوم بواجب الدعوة، فلا ترحل ولا تسافر ولا تواجه، فلم يجعل الله نبية ولا رسولة، وهذا منهج أهل السنة والجماعة أنه ليس في النساء نبيات. ومريم كانت صديقة كما قال الله تعالى أن كان وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. ومن باب الطرائف أن امرأة اسمها فاطمة ادعت النبوة وجاءت إلى المأمون فأدخلوها عليه فسألها: أنت تدعين النبوة؟ قالت: نعم. قال: ألم تقرأ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا نبي بعدي؟ قالت: بلى. قالت كيف تبدأ تدعين النبوة؟ قالت: ما قال لا نبي بعدي، قال لا نبي من الرجال، أنتم انقطعت النبوة منكم، نحن سبقت النبوة. قال: فضحك المأمون حتى استلقى على قفه وقال: أما أنا فقد انقطعت، ناظروها، يعني ما عنده عقل أصلا، لم يكن لا نبي لا قبل النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعده أصلا، فما هناك داعي يقول لا نبي، لأن أصلا ليس في النساء نبيات أصلا، وإنما يعني وإنما يخاطبنا بانقطاع النبوة التي هي أصلا في الرجال. فالله تعالى يقول: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. قال العلماء: لم يأتي نبي أو رسول من البادية، لأن البادية ليست يعني أخلاقهم صالحة لأن يكون فيهم أنبياء أصلا، فيهم خشونة، فلم يبعث الله الأنبياء إلا من المدن، إلا من القرى. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، أي عاقبة الأقوام الذين عصوا الأنبياء والرسل فأهلكهم الله، وبقيت علامات وآيات هلاكهم شاهدة، فينبغي أن يسيروا في الأرض حتى يروا نتائج عقاب الله لمن كفر وكذب به عز وجل. ثم قال تعالى: ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. يقول أن الدنيا فانية ومنتهية، والدار الباقية خير للمؤمن، خير للشخص المستقيم. ألا تعقلون، أفلا تعقلون، العقل هو الذي يقود صاحبه إلى الحق والصواب، فهذا هو الحق، هذا هو العقل النافع. نعم. يقول تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. يذكر تعالى عن أحوال الرسل وأنه يبتليهم، يبتلي الرسل ويبتلي المؤمنين بتأخر النصر، كما قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فالله تعالى يمتحن القلوب بتأخر النصر حتى يبلغ بالرسل وأتباعهم أن يستبطئوا النصر. فهنا يقول تعالى: حتى إذا استيأس الرسل، استيأسوا أي يئسوا، من إسلام قومهم، ليس من نصر الله. لا، هنا في الأول آية استيأس الرسل، أي من اتباع قومهم وإيمانهم بهم. ثم قالت وظنوا أنهم قد كذبوا، هنا قراءتان، وظنوا أنهم قد كذبوا بالتخفيف، وفي قراءة حتى يعني وظنوا أنهم قد كذبوا. فابن عباس قرأها كذبوا، وظنوا أنهم قد كذبوا. كذبوا لها عدة احتمالات، إما أن يراد أنه قد كذبوا أي لم يأتهم النصر، كذب عليهم بوعدهم بالنصر، وهذا بعيد من الأنبياء. الأنبياء لا يقع في قلوب، لا يعتقدون هذا الاعتقاد، كيف يكون نبيا ثم يعتقد أن الله قد يعني لن ينصره؟ فقالوا إذن كذبوا أي اعتقدوا، ظنوا أن أتباعهم قد كذبوهم في دعوى النصر، كذبوا من أقوامهم من أتباعهم. فشط أول الآية استيأسوا من إسلام بقية الناس، يأسوا من إسلام البقية، فيكون هذا مع الكفار. والشطر الثاني يكون مع أتباعهم، ظنوا أنهم قد كذبوا أي أن أقوامهم قد كذبوهم في أنهم سينصرون، وهذا أشق على النفس، أن يكون التابع يشك في وعدك، يشك في أن الله ينصرك. لكن قد يقع في نفس المؤمنين، قد يقع في نفوس الصالحين، لأن القلب مفتوح وليس عليها أبواب، فالوساوس تتحرك في القلب، لكن المحذور أن تستقر في القلب. أما مرورها بالقلب كما قال الله تعالى عن يوسف ولقد هم بها وهمت به وهم بها، فالهم عرض لكن ما استقر. فإذا وجود الشيء الذي قد يقع في قلب النبي قد يعرض له من وساوس الشيطان لكن لا يتشربه قلبه. والقراءة الثانية قد وظنوا أنهم قد كذبوا قراءة عائشة رضي الله عنها، وعائشة أنكرت قراءة كذبوا وقالت معاذ الله، وإنما هو قد كذبوا. والعلماء لهم تخريجات لكلا القراءتين. قال تعالى جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، ولا شك أن الأنبياء يبتلون لكن تكون العاقبة لهم في حياتهم، ليس أن النبي يبتلى ويموت ويموت أتباعه ويموت أتباع الأتباع ثم يأتي النصر بعد 1000 سنة أو 2000 سنة، لا، ما هو صحيح هذا. فالنصر يأتيهم لكن يتأخر عنهم، عن نفس الجيل، عن نفس حياة النبي، في حياة الأنبياء. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم وغيره في أصابتهم يعني كثير من المحن والابتلاءات، كما في سورة الأحزاب، أن عندما يعني في قصة الأحزاب واليهود، وعندما نقضوا العهود، ويعني الصحابة رضي الله عنهم عاشوا في حالة ضنك شديد، ثم جاء النصر من الله عز وجل. ثم قال تعالى ولا يرد بأسنا فنجي من نشاء، أي ننجي من نريد من عبادنا المؤمنين. ثم قال تعالى ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، يقول تعالى أن عقابه ينزل بالمجرمين، وليس هناك أحد يرد عقاب الله عنهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. نعم. يقول تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. يذكر تعالى الحكمة من القصص، وأن في قصصهم عبرة، وقلنا العبرة هو من العبور أو الاعتبار، فيعبر الإنسان من شيء معروف إلى شيء مجهول، أو شيء موجود إلى شيء مفقود. فعندما يعرض الله تعالى قصص أمم قد وقع ونجى المؤمنين وأهلك الكافرين، فهذا فيه دلالة على أن ما وعد الله به وتوعد به المشركين إن لم يؤمنوا سيقع. فنحن نعبر من القصص الذي قد وقع إلى الشيء الذي قد وعد. فهذا يقول تعالى قد كان في قصصهم عبرة، أي اعتبار. ثم قال تعالى لأولي الألباب، والألباب جمع لب، واللب هو العقل، وكمال العقل مطلوب. كثير من الناس لديه علم ولديه دين ولكن لا عقل له، فيفسد أكثر مما يصلح. والقرآن الكريم يربي فينا العلم والدين والعقل. والقصص أكثر ما في كتاب الله قصص، لأن حاجتنا إلى تربية العقل أكثر. فإذا نضج العقل تحقق للإنسان رشده بإذن الله. ولهذا آيات الحرام والحلال 500 آية، لكن القصص بالآلاف. والقصص تربية للعقل، والحرام والحلال بيان أحكام الدين، فهي أقل، لأنه إذا نضج العقل سهل على الإنسان أن يقبل الحق، سهل على الإنسان أن يعرف الحق وأن يقبله. ولهذا يعني الإنسان الذي لم ينضج عقله يفسد ويظن أنه يصلح، لأنه لا يدرك الحقيقة بصورتها، وسببه عدم نضج عقله. هل هناك إنسان يعترف أن عقله ناقص؟ لا أبدا. طيب هل كلنا عقولنا كاملة؟ لا. طيب ما من عقله ناقص؟ ما حد يستطيع أنا أبدا، كل واحد أبدا، أنا عقلي يدرك كل الحقائق. طيب ما بالنا نختلف في بعض الحقائق؟ لابد أن يكون أحدنا هو المصيب. لهذا يقول العلماء لو قلت الإنسان مالك قليل يقول نعم، قوتك ضعيفة شيئا ما ليست مثل قوة كثير من الناس يقول لك نعم. طيب ما عقلك يعني ناقص يقول لك لا أبدا. لهذا عندما يقال للنساء ناقصات عقل ودين يغضبن، وهذا حديث، لكن ليس معناها أن ليس لها عقل، لا، إنما يعني ليس عقلها كعقل الرجل في كثير من الأمور. ولهذا أناط الله بالرجل القيادة، لكن لديها شيء آخر ليس عند الرجل أكثر منه، وهي العاطفة. العاطفة لدى المرأة أقوى، لأنها تحتاج هذه العاطفة لتربية البشر، تربية الإنسان. ولو لم تكن لديها عاطفة تعينها على تحمل أذى الطفل الصغير ما ربته. الآن لو جاء الطفل أمام الأبوين وفيه قاذورات، ماذا يصنع الأب؟ الأب يسد أنفه ثم يخرج، لكن الأم تبتسم وتأخذ طفلها الذي فيه قاذورة، لأن عاطفتها أقوى، حبها له، والعاطفة تغرس الحب. لو بكى الطفل في الليل من يقوم به؟ أمه. فلو لم يكن عندها عاطفة زائدة ما قامت. عندما يبكي الطفل كما قلنا في بعض الحجرات، الأب يقول لماذا بكى؟ يمكن أحد ضربه، يمكن أنه جائع. الأم ما تفكر، تنطلق مباشرة. فإذا يعني العبرة تكون بالعقل، وكمال العقل مطلوب، ويكمل العقل بالوقوف على تجارب الآخرين. والله قد جمع لنا تجارب الأمم الدينية في كتابه، فهذه التجارب هي التي تنضج العقل. فيقول تعالى لقد كان في قصصهم عبرة، لكن لمن؟ قال لأولي الألباب، ليس لكل الناس. كثير من الناس ما يعتبر لأن عقله ناقص أصلا. ثم قال تعالى ما كان حديثا يفترى، أي ما ينبغي لهذا الكتاب أن يكون مفترى، لأنه لا يستطيع أحد أن يفتري هذا الكلام، لا من حيث جودته ولغته وأسلوبه وبلاغته وفصاحته، ولا من حيث معناه، ولا من حيث تاريخه الذي يعني، ولا من حيث تاريخه الذي يعني سبق. فإذا هذا الكلام ليس في مقدور البشر أن يفتريه أو يفتري مثله، ولكن تصديق الذي بين يديه، القرآن يصدق ما سبقه من كتب بين يديه، أي ما تقدمه من كتب، فيصدق التوراة ويصدق الإنجيل، لكن ليس في كل شيء فيها، إنما يصدق ما بقي فيها من آثار النبوة ولم يعرض له تحريف. أما ما تعرض للتحريف فإن القرآن الكريم ينفيه ويبطله. فإذا يصدق التوراة، لأن مثلا قصة يوسف عليه السلام هذه في التوراة، فالقرآن جاء فصدق هذه القصة، لكن تقرأ قصة يوسف في التوراة ترى فيها ثغرات، ولا ترى فيها نفس الجمال الذي في كتاب الله عز وجل أبدا. فالله صدق هذه القصة لكن بأسلوب أعظم وأبلغ وأفصح وأكمل. ثم قال تعالى: وتفصيل كل شيء. القرآن يفصل لنا كل ما نحتاج. فلو جئنا، يقول علماء المراد بالتفصيل لكل شيء هنا الأصول، أركان الدين، فكل أصل ليس في القرآن ليس أصلا في دين الله، وكل ركن من أركان الدين قد جاء القرآن ببيانه، قد جاء القرآن بإثباته، وليس في السنة أركان. السنة لم تشرع أركانا للدين أبدا، وإنما فصلت الأركان. ولهذا العلماء عندما جاء في حديث جبريل عليه السلام، عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإيمان، قال: أخبرني عن الإيمان، فذكر أركان الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، ستة أركان، كل ركن منها في القرآن دليله، في القرآن دليل إثبات الركن، لكن تفصيل الركن يأتي من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرني عن الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي القرآن إثبات للوحدانية والنبوة، وتقيم الصلاة، وفي القرآن إثبات فرضية الصلاة، وتؤتي الزكاة، في القرآن إثبات فرضية الزكاة، وتصوم رمضان، في القرآن إثبات فرضية الصيام، وتحج البيت الحرام، في القرآن إثبات الحج. هذه أركان، ليس في السنة أركان. لابد أن نتنبه إلى هذه القضية. الأركان فصلها القرآن تفصيل كل شيء، أي بيان أركان الدين. أما تفصيل كيف تصلي، كيف تزكي، في السنة، الخلاف فيها سهل. ولهذا لم يختلف المسلمون، لا سنيهم ولا بدعيهم، في أركان الدين أبدا. ما في حاجة قال ما في صلاة، أو الصلاة ست، أو الصلاة أربع، ما في. ما في أحد أنكر الزكاة، ما في أحد أنكر الصيام، ما في أحد أنكر الحج. أركان الدين كل المسلمين سنيهم وبدعيهم متفقون عليه، لكن التفصيلات كيف تصلي، تقرأ البسملة، ما تقرأ البسملة، تقول آمين، ما تقول آمين، كلها أمور سهلة ليس فيها حرج، لأنها ليست ركنا. فإذا الله يقول تعالى: تفصيل كل شيء في أركان الدين. ثم قال تعالى: وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. القرآن هدى، يهدي، لكن لمن؟ لمن آمن به. القرآن رحمة، لمن؟ لمن آمن به. أما الذي لا يؤمن به فإنه لا يهتدي به ولا يكون فيه رحمة. فهذه القصة بالحقيقة قصة يوسف مع هذه التعقيبات، لو قارناها بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله أنزلها في العهد المكي ليسليهم، ليبين عاقبة أمرهم، وأن الإنسان قد يبتلى ثم يتكون العاقبة له. فأول ما في القصة أن إخوة يوسف حسدوا أخاهم، ولا شك أن من قريش من حسد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرجوا بأخيهم فوضعوه في الجب، والجب هو البئر. ونبينا عليه الصلاة والسلام خرج في الهجرة فدخل في الغار، فهذا جب وهذا جب لكنه يختلف. لو لم يدخل الغار ما وصل إلى المدينة، ولو لم يدخل يوسف عليه السلام الجب ما وصل إلى الملك. ثم تأتي بالتدرج، فذهب إلى مصر وهناك ابتلي عليه السلام، ونبينا ابتلي عليه السلام. ثم كانت العاقبة ليوسف، وكذلك العاقبة لنبينا صلى الله عليه وسلم. ثم جاء بإخوة يوسف الذين تآمروا عليه، فأصبح أمره فيهم نافذا، وكذلك قريش بعد الفتح مكة هاجر كثير منهم إلى المدينة وأصبح أمر الرسول فيهم نافذا. ثم كذلك يوسف عندما قال لهم لا تثريب عليكم اليوم، وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم عندما وقف على باب الكعبة وقال لقومه ما تظنون أني فاعل بكم، قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، قال لا تثريب عليكم اليوم اذهبوا فأنتم الطلقاء. نفس الشيء، يعني انطلاقة القصة من الجب وانطلاقة الهجرة من الغار وانتهاء الرسول بأن أصبح آمرا ناهيا يملك قومه، وانتهاء يوسف عليه السلام بأن أصبح يعني آمرا ناهيا يأمر في قومه، نفس الصورة. فهذه القصة في الحقيقة تعطينا دروسا كثيرة، وفي داخلها دروس كثيرة. خطورة الحسد، فإن أخوة يوسف حسدوا، والحسد يعمي ويصم. حتى لو كان إنسان صالحا، هؤلاء في بيت النبوة تربوا، ولكن الحسد قد أفسد عليهم عقولهم. كذلك في مصر عندما دخل يوسف عليه السلام وأدخل في بيت ليس محرما لهم وعاش بينهم، فقد كان فتنة لامرأة العزيز. وهكذا الخدم لا ينبغي أن يدخلوا إلى بيوتنا ويملكون في داخل بيوتنا ويحتكون بنسائنا وبناتنا، فإن هذا فتنة. فكما أن الرجل قد يفتتن، كذلك مرأة قد تفتتن. فلا ينبغي الإنسان أن يأتي برجال في بيته، وكل من أتى برجال في بيته قد عرض لأهله فساد إلا من رحم الله. ولكن عفة يوسف ليست موجودة في كل شخص، فالناس فيهم ضعف، فإذا وجود الرجل الأجنبي في داخل البيت خطير. ثم كذلك يوسف عليه السلام أعطى دروس في عفته عندما طلبته امرأة العزيز، قال معاذ الله، أي ألجأ إلى الله واعتصم بالله. وهكذا الإنسان في مزالق الشهوات يلجأ إلى الله ويعتصم بالله عز وجل. فهذه كذلك من الدروس، ونحن عندما نقابل ما فعله العزيز بما فعله صاحب مدين مع موسى عليه السلام، فإن صاحب مدين عندما احتاج إلى رجل في بيته زوجه ابنته، لأنه لو دخله بيته وفيه بنات وفيه نساء وليس محرما لهم لا يأمنه على نسائه، ولم يأنف يقول هذا أجنبي لا أعرفه وهذا ليس من بلدتنا، لا، لأنه ينظر بمنظار ديني. فإن البشر كلهم متساوون في البشرية، ما هناك فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. كون شخص لا تعرف نسبه ولا أصله ليس طعنا فيه، أصله من آدم. هل هناك أحد جاء من غير آدم؟ كلنا من آدم. فبعض الناس يستعلي ويغالط نفسه ثم يرضى بخدمة شخص أجنبي في بيته، ولو طلب ابنته مثلا أو حدث شيء يعني رغبة منه للزواج لا يزوجه، وقد يعيش على الفاحشة أو يخطف بنته أو يسرقها وتنتهي القضية إلى كارثة. فيوسف عليه السلام دخل في البيت وعاش مع النساء، وعصم الله يوسف عليه السلام، وبرأ الله البيت من الفاحشة لأنه كان فيها نبي. أما صاحب مدين فعندما جاء بموسى عليه السلام قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، فإذا أول خطوة أمن البيت بوجود رجل له امرأة تعفه، فلا تتطلع نفسه إلى الحرام لأنه أصبح عفيفا مع امرأته. ثم يعني تكون يعني بنته او اخته يعني بنت الرجل هي رقيب على زوجها في داخل البيت، ولن يدخل البيت اصلا لانه سيكون خارج البيت. كذلك منها من الدروس ان يوسف عليه السلام عندما تولى في حكم الملك الكافر، فالملك الكافر والملك الظالم والملك الفاجر كل هؤلاء قد يعطون من الأموال من لا يستحق، فكيف يرضى يوسف عليه السلام أن يكون تحت ملك كافر قد يعطي من لا يستحق ويمنع من يستحق وسيكون هو الذي ينفذ الأمر؟ قال ابن تيمية رحمه الله إن يوسف عليه السلام نظر إلى الأمر بمنظار أن المفسدة الكبرى تدفع بالمفسدة الصغرى، فقال وجوده في هذا الحكم مفسدة، لكن سيدفع الله به مفسدة أعظم، سينقذ الله به أمما من الجوع ومن الحاجة. فلو لم يكن يوسف في هذا المكان ربما لا يصل هذا المال ولا هذا الطعام إلى من يستحقه. فيوسف عليه السلام قبل هذا لأنه سيدفع شرا أعظم من الشر الذي سيكون على يديه. قال وهكذا يقول ابن تيمية رحمه الله فقه الموازنات، قال يغيب فقه الموازنات عن كثير من الناس. قال وليس العاقل الذي يعرف الخير من الشر، ولكن العاقل الذي يعرف خير الشرين. قال خير والشر كل الناس يعرفون خير والشر أو أكثرهم، لكن خير الشرين لا يعرفه إلا قليل من الناس. فهذه بعض الدروس في هذه السورة العظيمة. أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما قلنا وسمعنا أنه سميع مجيب. وقد حان وقت الأذان، وصلى الله نبينا محمد. نبدأ بسؤال طريف، يقول شخص أعطى صديقا له 3000 ريال من أجل أن يشتغل بها في ملحمة، ولكنه اشترط عليه 1 كيلو لحم يوميا مجانا. يعني أنا تعطيني 1 كيلو لحم يوميا والمكسب بيني وبينك، طيب ليش تطلب 1 كيلو لحم مجانا بأي حق؟ فهل هذا العمل جائز؟ لا، ليس جائزا. لا ينبغي لك أن تشترط شيئا زائدا عن نصيب أخيك أو شريكك، فأنت شريك، أنت ما أصبحت الآن شريك، أنت لا شريك بشرط، وطبعا لا يجوز بهذه الصورة. فينبغي الأخ الذي يعني يريد الشراكة أن يعني يدفع مالا لشخص يقوم عنه بإدارة التجارة، فأنت عليك المال وعليه الجهد وتقتسمان الربح سويا. ليس شرطا أن تقتسم الربح مناصفة 50% و50%، لا ليس شرطا، بحسب ما تتفقان عليه، لكن الاتفاق على تقاسم الربح، إن زاد الربح فبينكما وإن نقص فعليكما. لكن بعض الناس يأتي إلى شخص يقول هذه 10000 ريال أو هذه 20000 ريال، أنت أيها القصاب اشتري اللحمة وأعطني في كل شهر 1000 ريال. هذه الصورة تسمى تأجير المال، أنت أجرت المال والمال ما يؤجر. فأنت أو يأتي إلى شخص مثلا عامل يقول أنا أشترك أنا وأنت وأعطيك مبلغ من المال وأنت تعطيني كل شهر 1000 ريال، لا هذا خطأ. أنت إذا أردت الشراكة فتدخل معه في الربح والخسارة، وأما نسبة الربح والخسارة هذه بينكما، لابد أن تكون الربح والخسارة نسبة واحدة، ما تقول إذا ربحنا فبيننا مناصفة وإذا خسرنا فعليك 80%، لا لا، لابد أن يكون الربح والخسارة كلاهما سواء، فيعني تشتركان فيهما، فسواء كان يعني صاحب لحم أو صاحب خضار أو صاحب فاكهة، ولا تشترط شيئا لك خاصا دونه، ولا يشترط هو شيئا خاصا له دونك، لا، هذه ليست شراكة. فالشراكة أن تشتركا يعني كلاكما في الربح والخسارة سويا. هي هذا مضارب، اسمه هذا مضارب. أحسنت. أنا ما أردت الخسارة التي رأس المال، أتكلم عن الربح الآن، ما أتكلم عن أن أقول أن يعني إذا ربح 1000 ريال فبينهما، لو نقص 1000 إلى 500 فبينهما، يعني على الطرفين كل منهما يأخذ يعني جزءه من المكسب. لكن لو أنه خسر المال هذا شيء آخر، أتكلم عن الربح ما أتكلم عن المال. خسارة المال يقول العلماء لو خسر التاجر المال وهو ليس له فيه شيء، فقالوا يكفيه ضياع جهده، وأنت صاحب المال تخسر المال الذي يعني الذي يعني خسره صاحبك. لكن في العصر الحاضر الحقيقة قد قلت الأمانة، ربما هذا التاجر الذي يعني أخذ مالك ربما أنه قد سرقك. وأذكر شخصا كان دخل مع إنسان بمبلغ كبير، ثم في الأخير ادعى ذلك الشخص أنه قد خسر، ولم يبق من رأس المال إلا شيء لا يذكر، ليس فقط الربح. فهنا لابد من التوثق أكثر يعني حتى لا يكون هناك لعب من أحد الطرفين. يقول اشتريت أرضا في أحد مخططات جدة البعيدة، وهدفي أن تكون هذه الأرض سكنية، متى توفرت فيها الخدمات أو أقوم ببيعها فيما بعد وأشتري أخرى من مخطط أقرب حتى تمكن من تعميرها والمسكن فيها والسكن فيها، فهل تجب الزكاة في مثل هذه الأرض إلى آخره. العقارات المملوكة سواء كانت بيوتا أو كانت أراض وليست للتجارة فليس فيها زكاة حتى لو كانت كثيرة، إنما الزكاة في عروض التجارة. فلو أن الإنسان اشترى أرضا وهو كان يتاجر في الأراضي فهذه فيها التجارة، متى يخرج الزكاة؟ منهم من يرى إخراجها في كل سنة، ومنهم من يرى إخراجها عندما يبيعها، لأن حركة الأراضي ثقيلة، فلو أخرج كل سنة ربما يعني يأتي على رأس المال. فالذي يترجح والله منه إذا باعها فإنه يخرج الزكاة من بيعها لسنة وأكثر، هذا أمر خلافي، ولكن يترجح أنه يخرج فقط لعام واحد والله أعلم. أما هذه الأرض ليست فيها زكاة، الأراضي التي هدفه يعني السكن فيها أو أن يبني فيها سكنا فليس فيها زكاة، حتى لو باعها ليس فيها زكاة، لأنه لابد أن ينوي بها تجارة. إذا قرأت في صلاتي سورة أو بعض آيات من سورة ثم راجعت هذه الآيات فوجدت أني قد أخطأت في آية أو بعض الآيات، فهل صلاتي صحيحة أم أعيدها؟ لا ما ليس هناك علاقة بين خطأك في القراءة في يعني قراءة آية وصوابك فيها، لا علاقة لها بالصلاة. لكن العلماء تكلموا عن الخطأ في قراءة الفاتحة الذي يغير المعنى، مثلا إنسان يقول يعني مثلا أنعمت عليهم بدل أنعمت عليهم، فأنعمت عليهم يعني هذا تغير المعنى تماما، فهذا إفساد للصلاة. لكن لو أنه مثلا قرأ بدل حرف الضاد ضاء أو بدل حرف السين زاء يعني أو الحرف المتقاربة، فهذا لا يبطل الصلاة. أما الخطأ في الآيات فلا علاقة له بصحة الصلاة. أحيانا الألسن تختلف يعني فما ليست واضحة، لكن الخطأ الواضح الذي فيه زي مثلا يعني أنعمت يقرأ عليها أنعمت، فهذا إفساد للمعنى واضح. أما العالمين ترقيقها أو يعني فهذه الحقيقة قد لا تستقيم الألسن كلها عليها، لكن ينبغي أن يتنبه لها حتى لا يقع في خطأ. وإذا دخلت المسجد قبل إقامة الصلاة ودخلت في صلاة تحية المسجد ولكن بعد التكبيرة تكبيرة الإحرام قامت الصلاة، فهل أنصرف من تلك الصلاة؟ نعم، إذا دخل الإنسان في المسجد وبدأ في تحية المسجد سواء كان في أولها أو كان في الركعة الثانية، هل يتمها أو يقطعها؟ يقطعها، إلا إذا تأكد أنه سيلحق تكبيرة الإحرام، لأن الفرض جزء من الفرض أعظم من آلاف الركعات في النوافل، كما جاء في الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الله افترض هذا عليك، فأي نافلة أخرى تقطعها. قد جاء في الحديث: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. لا صلاة إلا المكتوبة لها احتمالان: لا صلاة أي لا شروع في صلاة، أو لا إكمال صلاة. فالاحتمال وارد، فإذا الذي ترجح أنه ليست هناك صلاة لا شروعا ولا إكمالا. بعض الفقهاء يرى أنك إذا كنت في الركعة الثانية تتمها خفيفة، فنقول تتمها خفيفة إذا تأكد لك أنك ستلحق تكبيرة الإحرام، أما إذا كان ستفوتك لا تقطعها، فإن هاتين الركعتين قد بطلتا بالحديث. بعضهم يقول الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. كيف يبطل عمله؟ أنا ما أبطلت عملي، النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أبطل عملي، قال: لا صلاة، خلاص قف. فما دام أن الشرع أبطل صلاتي فإذا أتوقف. بعض الفقهاء كما قلنا يرى أنك تتمها خفيفة، وهذا رأي، لكن الذي ترجح أنك تتوقف عن الصلاة وتبدأ في تكبيرة الإحرام، أن أنت تبحث عن الأجر، والأجر في تكبيرة الإحرام. لن تحصل على أجر مهما صليت يعني يعادل جزءا من صلاة الفرض، فإذا عليك أن تحاول أن تسرع، مش تسرع، إذا استطعت أن تكملها خفيفة مع عدم الإخلال بواجباتها جاز. أما إذا لم يتأكد لك أنك ستلحق تكبيرة الإحرام فعليك بالمبادرة بقطعها واللحاق بصلاة الفرض. والله بعض الفقهاء يرى التسليم، بعضهم يرى يقول أصلا قد انقطعت أصلا، لكن الذي يحسن السلام، السلام الخروج منها بالسلام على يعني تفاؤلا أو طمعا في أن تكتب له إن شاء الله. يقول: الآن في زماننا هذا قنوات متخصصة في تفسير الرؤيا، فهل هذا جائز أن كل من رأى رؤيا يفسرها، وهل كل من ما يرى النائم يكون رؤيا إلى آخره؟ حقيقة أن أحيانا الرؤى تكثر على الإنسان، الشخص إذا كان همه الرؤيا تكثر، فلا يكاد يمر عليه يوم أو يومان إلا ويرى رؤى، فلا ينبغي الإنسان أن يشغل نفسه بالرؤى، أكثرها أو كثير منها وساوس النفس، بعضها من الشيطان وبعضها رؤيا. لكن إذا كان الشخص من المبتلين بالكثرة الرؤى فعليه أن ينصرف عنها ولا يحاول يبحث عنها. أما إذا كانت رؤيا نادرة وغريبة فلا بأس بأن يبحث عن من يؤولها ممن يثق في علمه ودينه. ليس كل إنسان يستطيع أن يفسر الرؤى، يعني الرؤى يعني هبة من الله، وليست يعني فنا أو علما يدرس. وقبل كم سنة قدم عندنا طالب في الماجستير أراد أن يأخذ يعني رسالة في الماجستير عن الرؤى وشروط يعني شروط تأويلها، فالمجلس قال: هذا ليس علم حتى يدرس، ما ليس علما له ضوابط حتى يدرس، يعني إنما فقط كلها تخمينات واجتهادات. فكون طالب يبحث في رسالة علمية عن أمر ليس فيه نصوص يعني تضع ضوابط لهذا الفن ولهذا العلم، فإن فقط اجتهادات. وقد نقر يعني بحثا باسمي يعني في فصل أو في مرحلة علمية أكاديمية، فنكون قد ساهمنا في ترسيخ أو يعني تثبيت هذا التوجه عند كثير من الناس، ويؤدي إلى يعني إقرار أن هذا علم يمكن أن يتعلم. فهذا في الحقيقة ليس علم يتعلم، إنما أشياء تقع في النفس، وبعض الناس قد يكون لديه استعداد فطري، ومنهم من يرى أنه يعني يمكن أن يتعلم، وأن وزعم أنه 90% منه بالتعلم وعشرة بأنه استعداد فطري. والله أعلم، هذا أمر ليس لدينا فيه يعني أدلة شرعية تعيننا على تصور الحقيقة. فقد سمح عندنا في الوزارة التي أعمل فيها بعثات خارجية لإكمال الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه في الدول الأوروبية، وأنا من المرشحين الأوائل، لهذه البعثة، ولكن نفسي لا تراودني بالسفر للخارج، فما هي النصيحة لكم؟ إذا كان التخصص مفيد للأمة وسيكون من ضمن أهدافك الدعوة إلى الله فنرجو أنه لا حرج، وإذا كان التخصص ليس مفيدا ولدينا ما يعني يسد عنه ولن تكون داعية إنما ستكون فقط تضعني طالبا للدراسة، فأنت هناك في الحقيقة إن لم تكن داعية وإلا كنت مدعوا إما إلى فكر وإما إلى خلق. فالبلدان الغربية يعني لا تستطيع أن تعيش فيها إلا أن تكون صاحب دعوة، أما أن تحب أن تعيش هكذا فقط تقول أنا أحافظ على نفسي وأطلب السلامة ما تستطيع، لابد أن تكون صاحب يعني هدف أعلى، تقول لك أهداف عليا. فإذا كان الشخص لديه هذا التوجه وسيذهب بنية الدعوة إلى الله فنرجو الله أنه يعينه وينفع به. ما هو واجبنا نحو إخواننا في غزة المحاصرين؟ ندعو الله لهم، ما نستطيع غير هذا. يعني بعض الناس يعني يتوهم من لديه قدرة أو استطاع أن يقدم دعم أكبر من هذا، فنحن الشعوب لدينا نحن نستطيع أن ندعو الله أن يفرج عنهم وأن يعينهم، وإن تمكننا من دعمهم المادي فالأبواب لله عنه مفتوحة. وأما المسؤولون الذين لديهم مسؤولون في العالم الإسلامي من ولاة الأمور المسلمين فعليهم مسؤولية أكبر، لأن الله تعالى يحاسب كل إنسان بحسب ما يعطيه، فلا يجوز أن نخذلهم ونحن قادرون أن نعينهم، فهذا الذي نستطيع. وليس هناك قدرة للشعوب أن تقدم أكثر من هذا، الدعاء والدعم المادي، فهذا الذي ينبغي علينا أن نسعى إلى يعني تقديمه لهم. إذا أراد المكي أن يحج قارنا فمن أين يحرم وما هو أفضل نسك له؟ كثير من الناس يجهل معنى قارن ويظن أن معنى قارن أن يقرن النية للحج والعمرة فقط. طيب في مكة إنسان قارن النية حج وعمرة، ما الذي زاد عن المفرد؟ بس النية فقط، ما هناك شيء زائد. القارن هو الذي يأتي من خارج الميقات ويسوق معه الهدي، يقود معه ذبيحته، هذا اسمه قارن. أما الذي ما معه هدي ودخل إلى مكة بدون هدي أو أهل مكة ما في شيء اسمه قارن، هذا هو القارن. القارن أن تسوق معك الإبل أو البقر أو الغنم من خارج الميقات، فلا تفسخ حرامك إلا إذا نحرت هديك، هذا اسمه قارن. أما ليس هناك شيء اسمه قارن في غير هذه الصورة أبدا، هذه وهذا هو القران. القران أن تسوق معك الهدي من خارج الميقات. فإذا أهل مكة ليس عليهم وليس لهم إلا الإفراد أصلا، لأن أعمال القارن هي أعمال الإفراد تماما. طيب ما الذي زاد؟ ساق الهدي من خارج الحل، من خارج الحرم يعني من الحل، هذا اسمه قارن، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ساق معه الهدي من خارج الحرم. أما الذي لا يسوق معه الهدي فما في شيء اسمه قارن، إما أنكم متمتعا وهو الذي يأتي كذلك من خارج الحرم، أو يكون مفردا إذا كان من داخل الحرم. في قول الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ما معنى كلمة يزكيهم؟ التزكية بمعنى التطهير، أي لا يطهرهم الله ولا يعني يؤهلهم لأن يكونوا من أهل الجنة، فإن التزكية هي التطهير، فالله تعالى لا يطهرهم أي لا يصلح أعمالهم ولا يعني يزكيها بمعنى يعني يحسنها أو يجملها، فهذا معنى التزكية والله أعلم. يقول حججت متمتعا ولكن لم أسع سعي الحج إلى الآن جهلا مني، فماذا علي؟ حقيقة إخوتنا أن أكثر الأخوان الذين يحجون ما يعني يدرس الحج قبل أن يذهب إليه، وهذا خطأ، هذا تقصير منك، أنت ذهب إلى عبادة عظيمة، تعلم قبل أن تذهب، خذ لك كتيبا صغيرا بريالين ثلاثة ريال وادرس، ما عندك قدرة يعني تفهم اسأل كيف أحج، كيف تذهب إلى مكة وأنت لا تعرف كيف تحج، ليش ذهبت؟ حقيقة هذا خطأ جدا. فمثل هذا الشخص الذي حج ولم يسعى، طيب كيف يحج بدون ما يسعى؟ ما يشوف الناس يسعون؟ ما سمع أن هناك في سعي؟ فالحقيقة أن هذا مقصر، هذا عليه أن يسعى الآن، أن يذهب إلى مكة مرة أخرى وأن يسعى، لأن السعي ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة، فالذي لا يسعى يبقى محرما إلى الآن، وعليه أن يذبح فدية مقابل ما ارتكب من محظورات. فإذا السعي لا زال في عنقه إلى الآن، فعليه ليلة أو غدا أن يتجه إلى مكة وأن يسعى لإكمال حجه الذي أنقصه. متى يكون الخوض في السياسة مذموما شرعا، ومتى لا يكون مذموما؟ نرجو البيان. إذا شخص تفرغ يعني انتهى من مشاغله الخاصة فعليه أن يخوض في السياسة، يعني السياسة كلنا نكون سياسيين؟ ما يمكن، لازم يكون في متخصصين. طيب متى يجوز أن نخوض في الطب ونخوض في الهندسة ونخوض في النجارة ونخوض في السباكة فيعني أمور السياسية المراد بها إدارة البلاد، التعامل مع الدول الخارجية، هذه السياسة. فهل كل واحد منا يعني يملك أن يخوض في هذا الجانب وفي هذا الباب؟ لكن الشخص يتثقف ثقافة عامة، يعرف أوضاع العالم، لا بأس. أما الخوض في السياسة يعني ينبغي أن يفعل الملك كذا، هذا قال لا ما ينبغي، إلا ينبغي لا ما ينبغي، وتحدث خلافات في أمور يعني الشخص لا يعرف أصلا أبعادها وليس لديه يعني مقوماتها، لأن التصرفات السياسية من الرؤساء والزعماء تتم من خلال يعني معلومات خاصة وأهداف خاصة ومصالح خاصة، فليس كل إنسان مؤهلا. فإذا ليس كل إنسان قادرا أن يخوض في هذا الباب وفي هذا المجال، وهذا يعني بضاعة البطالين، الشخص اللي ما عنده شغل يفكر أنه يعني سيدير العالم من بيته. فأنت تتثقف نعم لا بأس، لكن أن تخوض وأن تصدر الأوامر وأن تتخيل القرارات، حقيقة هذا فيه يعني إشغال نفسك بشيء ليس من تخصصك. ما الحكم في طلب تفسير الرؤيا من أكثر من مفسر؟ لا ما ينبغي الإنسان إذا ذهب الشخص إلى مفسر، وحتى في الفتاوى إذا شخص سأل إنسانا يفتيه في قضية من قضايا دينه ينتهي خلاص، لا يسأل أكثر من شخص، لكن هو لا يسأل أولا حتى ينتقي، يختار، يبحث عن من يثق في دينه وعلمه فيسأل، ثم إذا افتاه انتهى. لكن لو جاء إنسان، لأن الإفتاء الفتاوى يا أخوتنا، الفتاوى لها أو تنقسم إلى قسمين، فتاوى في أمور فيها دليل صحيح صريح، هذا ما في خلاف، شخص قال كم أصلي في اليوم والليلة؟ قال 5 صلوات، كم أصلي الفجر؟ 2 ركعتين، ما في خلاف. وفي مسائل اجتهادية، يعني المفتي يجتهد في معرفة الحكم بحسب حال المستفتي وبحسب النصوص الشرعية وبحسب الأدلة وبحسب المقاصد الشرعية، وأهل العلم يختلفون في هذه الحيثيات، منهم من يراعي المصالح الشرعية والمقاصد الشرعية، ومنهم من لا يراعي، يعني بعض الأشخاص يفتي بالدليل، عنده دليل أفتى به، وبعضهم لا يكتفي بالدليل، لابد أن تتحقق المقاصد الشرعية، لأن الله تعالى ما شرع الشرع إلا لحكمة إلا لمقاصد. لهذا يقول الشاطبي في كتاب الموافقات أن المفتي لا يجوز أن يفتي إلا إذا كان لديه علم بالمقاصد، بمقاصد الشريعة. وما ترون من كثرة الفتاوى الآن المتضاربة سببها عدم إدراك هذا الجانب من جانب الشريعة، يأتي إلى حكم مثلا، سنظر مثال بما ذكره ابن القيم رحمه الله في عصره، في عصر ابن تيمية، يقول ابن تيمية مر من عند قوم يشربون الخمر من التتر، والتتر قد أسلموا ولكنه إسلامهم يعني إسلام كثير من الفساق، يعني مسلم ويشرب خمر ويزني يعني ويصلي. فمر ابن تيمية وهم يشربون الخمر، وابن تيمية كان معه تلاميذه ومشون معه في الشارع من 100 إلى 200 إلى 300 رحمه الله، وكانوا يستفتونه ويسألونه في الطريق. فمر من عند قوم وهم يشربون الخمر. طيب لدينا حديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. ابن تيمية مر من عند القوم وما نصحهم. وابن تيمية معروف يعني شدته في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بعض تلاميذه أراد أن ينصحهم، قال دعهم. ليش؟ ابن تيمية لم ينظر إلى الدليل الجزئي، نظر إلى المقصد الكلي للشريعة. هؤلاء القوم إذا صحوا من خمرهم، من مر بهم من النساء أخذوها، من مر بهم من أصحاب الأموال أخذوه، لكن بقاهم سكارى يؤمن الناس. إذن هذا المنكر الموجود أخف من المنكر الذي سيترتب عليه لو صحوا من خمرهم. فابن تيمية نظر إلى المقصد الشرعي، وإن كان الدليل يأمره بأن يأمر، لكن الدليل يأمر بأن يأمر إذا استطاع أن يرفع المنكر، فإذا لم يستطع أن يرفع المنكر ما جاز له أن يأمر، لأن الأمر يعني بالمعروف والنهي عن المنكر له مقاصد. فإذا الفتوى أو كثير من الناس لا ينظر إلى المقاصد، وإنما يحفظ الأدلة ولا يفهمها أحيانا، وهذا من أسباب كثرة الفتاوى التي يعني لا تحقق المقاصد. أكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد.